الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. ونذكر نوبة ذن تتعلق بأحكام التوبة تشتد الحاجة إليها ولا يليق بالعبد ذهلها، منها أن المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور ولا يجوز تأخيرها، فمتى أخرها، متى أخر التوبة عصى بالتأخير، فإذا تاب من الذنب بقي عليه توبة أخرى وهي توبته من تأخير التوبة، وقل أن تخطر هذه ببال التائب، بل عنده أنه إذا تاب من الذنب لم يبق عليه شيء آخر وقد بقي عليه التوبة من تأخير التوبة. فرض علينا أن نأتي ولا نأتي متأخرين، فالبعض يظن أو الأكثر يظن أنه إذا أتى فقد أدى ما عليه، مع أنه لابد أن يندم على أنه أتى متأخرا ويعتذر أنه أتى متأخرا ويعتقد أنه أذنب حين أتى متأخرا. يقول: ولا ينجي من هذا إلا توبة عامة مما يعلم من ذنوبه ومما لا يعلم، فإنما لا يعلمه العبد من ذنوبه أكثر مما يعلمه، ولا ينفعه في عدم المؤاخذة به جهله إذا كان متمكنا من العلم، فإنه عاص بترك العلم والعمل. نعم، هذا الجهل الناتج عن التفريط في طلب العلم لا يعذر صاحبه في عدم المؤاخذة، وإن كان قد يعذر به في عدم تكفيره في أنه لا يخرج من الملة، ولكن ليس عذرا كاملا، إنه يعذر في كونه لا يكفر إذا جهل أمرا من أمور الدين التي يكفر منكرها، ولكنه يأثم إذا كان متمكنا من طلب العلم. يقول: فإنه عاص بترك العلم والعمل، فالمعصية في حقه أشد، يعني متضاعفة. كثير من الناس يظن أن جهله عذر، لا يقول: دعني وأنا جاهل، دعني ولا تخبرني، لأنه إذا أخبرتني قامت علي الحجة، وهو في الحقيقة آثم مرتين: آثم بترك العلم الواجب وآثم بالفعل المحرم. يقول: وفي صحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر: فكيف الخلاص منه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أن تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فهذا طلب الاستغفار مما يعلمه الله أنه ذنب ولا يعلمه العبد، مع أن في تسمية هذا الاستغفار توبة فيه نظر، فإنه لابد من الندم والإقلاع والعزم أن لا يعود حتى تتحقق التوبة، لكن هذا استغفار، طلب المغفرة لما لا يعلم، لأنه ما لا يعلمه كيف يتصور أنه نادم، وكيف يتصور الإقلاع، وكيف يتصور ألا يعود وهو لا يعلم، لكن هذا استغفار لما لا يعلم، وهذا دليل على أن ما لا يعلمه الإنسان من الشرك إذا وقع فيه فإنه في مشيئة الله عز وجل، وإلا لما كان هناك معنى للاستغفار لو كان غير قابل للمغفرة، والله أعلى وأعلم. فهذا استغفار لما لا يعلمه العبد، والعبد إذا استغفر لعل الله عز وجل أن يغفر له ما لا يعلمه من ذنوبه. ويصلح هذا دليلا قويا على إثبات أن الجاهل بأمر من أمور التوحيد لا يخرج من الملة، لأنه قابل للمغفرة كالشرك الأصغر، لأن الحديث عام: وأستغفرك لما لا أعلم، وهو كما ذكرنا لم تتحقق شروط التوبة الصحيحة من هذا الذنب. ولذلك كان هناك فرق بين من أشرك بالله سبحانه وتعالى ناقضا أصل التوحيد، رادا شهادة التوحيد، أو مكذبا للنبي صلى الله عليه وسلم وخارجا من ملة الإسلام، وبين من ينطق كلمة التوحيد ويعتقدها ظاهرا وباطنا ويجهل بعض أنواع الشرك ويقع فيها جاهلا، ف فإننا لا نقول أنه مثل الأول، بل نقول عنده أصل الإيمان حتى ولو لم تكن الأول قد بلغته الحجة، لكن نقضه لأصل الإيمان لعدم توحيده لله عز وجل يجعله كافرا على أي حال، حيث لم ينطق الشهادة ولم يدخل في هذا الدين ولو كان معذورا لعدم بلوغ دعوة الرسل. أما من بلغته دعوة الرسل فصدقهم ثم أتى بشيء من الشرك جاهلا، فإن هذا الحديث يدل على أن هذا قابل للمغفرة، فهو في حكم الشرك الأصغر داخل في قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهو رد أيضا على مذهب من يقول أن الشرك الأصغر لا يغفر وأنه لابد أن يعاقب عليه وإن لم يخلد في النار، وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قول ضعيف. والصحيح أن الشرك الأصغر داخل فيما دون ذلك، وأن قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به هو في الشرك الأكبر على ظاهر استعمال الكتاب والسنة، على ظاهر اللفظ المستعمل في الكتاب والسنة إن الله لا يغفر أن يشرك به، فالمحمل على أنه الشرك الأكبر، ويغفر ما دون ذلك دخل فيه الشرك الأصغر بدليل أنه يستغفر منه، ولو كان بدون تفصيل لأنه كما ذكرنا لا تصح التوبة إلا مع الندم والإقلاع والعزم ألا يعود، وهو لا يتصور في ذنب لا يشعر به، والله أعلم. يقول وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو في صلاته اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت إلهي لا إله إلا أنت. وهذا فيه يعني أن العبد يعترف على نفسه بأنواع الخطايا ويسأل الله عز وجل أن يغفر له خطاياه كلها. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرى نفسه صلى الله عليه وسلم له خطيئة وجهل وإسراف في أمره، فكيف بمن دونه وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام، وهو عليه الصلاة والسلام يعلمنا ذلك. وخطيئته صلى الله عليه وسلم ليست من جنس خطايا باقي الناس، ومع ذلك فهو يسميها خطيئة وجهل، وذلك أن علم البشر بالنسبة إلى علم الله جهل، وبالنسبة إلى ما ينبغي له سبحانه وتعالى جهل. فالإنسان على أعلى مراتبه أو في أعلى مراتبه وأحواله لا يصل إلى أن يكون عالما بكل وجه، وإنما هو له خطيئة وجهل وإشراف في أمره، والله أعلم بما بعد ذلك. قال وفي الحديث الآخر اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله خطأه وعمده سره وعلانيته أوله وآخره، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله خطأه وعمده سره وعلانيته أوله وآخره. يقول فهذا التعميم وهذا الشمول لتأتي التوبة على ما علمه العبد من ذنوبه وما لم يعلمه. قال فصل هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره؟ فيه قولان لأهل العلم، هما روايتان عن الإمام أحمد، ولم يطلع على الخلاف من حكى الإجماع على صحتها كالنووي وغيره. والمسألة مشكلة ولها غور، ويحتاج الجزم بأحد القولين إلى دليل يحصل به الجزم، فيأتي لها بحث إن شاء الله. ولكن الخلاصة فيها إن شاء الله صحة قول الجمهور، وهو أن العبد يصح أن يتوب من ذنب ويغفره الله له ولو كان مصرا على غيره، إلا إن إصراره على غيره يعني يلحق هذا الذنب الصغير لو كان صغيرا بالكبائر. نسأل الله العفو والعافية. أقول هذا، أستغفر الله العظيم.